لله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية. نستمع للقرآن الكريم من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وأتاكم من كل ما سألتم Thank you.

صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروفي، وكانت خير ختام لفقرات أمسية الليلة والتي قدمناها لكم من رحاب مسجد أبو جبل بقرية أسميلة مركز ميت قمر بمحافظة التقهلية. حتى الملتقى في أمسية قادمة، لكم تحيات مصطفى الهادي من الهندسة الإذاعية، وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.